وان تكبر لحكمه فقد يعجل. الله، يبقى مش ذاتيه، انما في الله ذاتيه. طب وليه؟ قال لك لان المتكبر ده معناه ما حدش يقدر يقول له انت ادالي خشعت لحاجه، ان واهب الحاجات. ويتكبر ان يظلم الغير، وما ربك بظلام للعبيد. دي من كبريائه. ليه؟ لان الظلم معناه انك تاخد حاجه من واحد عشان تزود اللي عندك. هو متكبر عن هذه الصفه، مش عنده الصفه دي. ليه؟ لانه هو واهب الاشياء، وما دام هو واهب الاشياء متكبرش. ثم التكبر ان ما يبقاش حد زيه ابدا، عشان الكل يبقى نصيبه من كبريائه واحد، كل واحد له نصيب من الكبرياء. لان لما ربنا يكون كده ما متكبر على الكل، يبقى كلنا نخاف، يعني مش جاي في جانب حد. نعم. سبحان الله عما، شوف ختمها بايه، سبحان الله عما يشركون. فاذا قال يعني تنزيه لله عما ايه، عما يشركون به. ولذلك قلنا زمان ان الجن كانوا اصدق استجابه منا، كما كانوا اصدق استجابه في سوره الرحمن حينما قراها الرسول عليهم. كانوا عندما اقراوا فباي الاء ربكما تكذبان، يقولون ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. الله، فديك وبرضه وفهمين فهم دقيق. ولذلك ايه في سوره الجن تقرا قول الحق سبحانه وتعالى وانه تعالى جد ربنا، تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الله تعالى عن هذه ما اتخذ صاحبة، فكأنهم علموا ان يمكن اغلب الفساد من الصاحبة والولد، انما اموالكم واولادكم ايه فتنة. سبحان الله عما يشركون. هو الله برضه، هي هو الله الخالق، الخالق والبارئ والمصور في خط واحد، لأن الخلق إيجاد معدوم، والبارئ خلقه على هيئة ليؤدي مهمته، زي ما تبر الألم عشان بتكتب به، وتبر القوس عشان تصوبه كده يصيب. يبقى الخالق إيجاده من عدم، وبعدين ينخلق على هيئة يؤدي المطلوب فيه. الولد قال لابوه، ابو الولد حداد، قال له يا بدا الولد سعيد عمال يعوج في الحديد اللي انت حاطه، العدل عمال يعوج فيه. اما ابوه ضحك، قال له الولد عشان اصلا بيعمل خطاف، بيعمل خطاف لازم كده يمتن عشان ينزل. فالولد شايف ان ما دام عمود كده العدل من الحديد العدل كده يفضل عدل، يقول لا بيؤدي لي اهدي بقى. يبقى الخالق ايجاد معدوم وبارئ على هيئة ليؤدي مهمته. كويس. المصور يصوره كيف شاء في أي صورة ما شاء ركبه. يبقى دي طلاقة الايه، أولا خالق قدرة تبرز، والقدرة لا تبرز إلا ما أراده الحق. يبقى الإرادة بترجح إن أريد دي، يبقى الإرادة توجد ثم القدرة تجيب ثم البارئ يوضبها على وفق ما تؤدي عملها، وبعد ذلك يأتي المصور فيعطيها الصورة. لما تنزل إلى الصور كده ما تجيش، مش ممكن تجد صورة زي صورة دي، اسمها طلاقة القدرة، طلاقة القدرة. لأن حتى المهندسين الذين يصنعون الأشياء بيعمل قالب ياخد عليه الايه الكوبايات كلها، قالب كده ويعمل وياخد عليه الكوبايات كلها. وده ليه؟ لانه ما يقدرش يعمل كل حاجه بحاجه، لا بيعملها ايه كلها بايه، بقالب واحد. انما هو لا، في طلاقه القدره يخلق ده ويعمل ده ويعمل الصوره دي غير الصوره دي والصوره دي. ليه؟ لانه يريد ان يوجد سمه التميز للخلق. لان لو واحد زي واحد يمكن واحد يقولك ده فلان، يقولك ده مش هو يا اخي انت ظلمت. يبقى لما يكون كل واحد ايه، ولذلك ادي حكسة الفيش والتشبيه، ها